سورة الفجر مكية بالإجماع وهي 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن ربك لبالمرصاد. قال البخاري في صحيحه في كتاب التفسير: لبالمرصاد إليه المصير. وقال الحافظ في الفتح: المرصاد مفعال من المرصد، وهو مكان الرصد، وتأويله على ما يليق بجلال الله واضح، فلا حاجة للتكلف، إذ المعنى أن الله تعالى بمرصاد أعمال بني آدم، كما قاله الحسن رواه عبد الرزاق، فلا يفوته تعالى منها شيء ليجازيهم عليها. وفي الآية رد على مانع التأويل، لأنه يلزم من تفسير هذه الآية على ظاهرها كما هي قاعدتهم أن يكون الله تبارك وتعالى محصورا، وهو كفر بالإجماع، والآية متأولة بالإجماع. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه فقال: اللهم علمه التأويل، رواه الطبراني وغيره. ولا يمنع من التأويل مطلقا إلا المجسمة الذين يشبهون الله بخلقه، ويكفي للرد عليهم ما رواه الحافظ البيهقي وصححه وأقره ابن كثير في البداية والنهاية عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه تأول قول الله تعالى: وجاء ربك، أنه جاء ثوابه. فهذا يظهر أن انتسابهم للإمام أحمد إنما هو محض زور ليروجوا كفرهم وضلالهم، والإمام أحمد منهم بريء. وقد ألف الحافظ الفقيه الحنبلي المشهور ابن الجوزي كتاب دفع شبه التشبيه لدفع شر هذه الفئة التي انتشر ضررها. روى أبو نعيم عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي السلفي المتوفى سنة 321 للهجرة في عقيدته التي ذكر أنها عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، معناه الله موجود بلا مكان، لأنه ليس حجما، إذ الحجم هو الذي يحتاج للمكان، والله لا يوصف بالجهات ولا يوصف بالأعضاء والجوارح. ولا شك أن الإجماع قائم على تنزه الله عن صفات المخلوقين كالجهة والمكان، كما قال الإمام الكبير أبو منصور البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، ويدل عليه قول الله تعالى: واصفا نفسه ليس كمثله شيء. ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري في صحيحه وابن الجارود والبيهقي في الأسماء والصفات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. فكل ما سوى الله المكان وما عداه مخلوق بعد أن لم يكن، والله عز وجل كان قبله موجودا، فكما صح في العقل وجود الله قبل المكان بلا مكان، صح وجوده تعالى بعد خلق المكان بلا مكان، وهذا لا يعد نفيا لوجود الله كما تزعم المشبهة، والله تعالى لا يحتاج إلى شيء من خلقه سبحانه عما تقول المشبهة. وفي الفتاوى الهندية للحنفية قال: يكفر بإثبات المكان لله، وهو حق لا مرية فيه ولا شك، لأن من عبد شيئا له مكان فقد عبد غير الله، ولا يكون المشرك العابد غير الله مسلما مؤمنا، فلا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي ربي أكرما. قوله تعالى فأما الإنسان يعني الكافر إذا ما ابتلاه ربه أي امتحنه واختبره فأكرمه ونعمه أي بالمال والجاه وبما وسع عليه من الإحسان والإفضال فيقول ربي أكرما أي فضلني بما أعطاني من المال والجاه فيظن الكافر لشدة غروره أن ما أعطاه الله من ذلك إنما هو لكرامته على الله ولم يدري الجاهل المغرور أن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي وابن ماجه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه أي إذا ما ابتلى الله الكافر فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه بالفقر والتقتير عليه في الرزق. وقرأ أبو جعفر المدني وابن عامر الدمشقي فقدر بتشديد الدال والمعنى واحد وهو ضيق والتشديد للمبالغة. ومعنى قوله فيقول ربي أهانا أي يقول الكافر الله أذلني بالفقر. فالكرامة عند من لا يؤمن بالبعث زيادة الدنيا والهوان قلتها، وما ذاك إلا لقصور نظره وسوء فكره، فإن التقتير قد يؤدي إلى سعادة الدارين. فقد بلغ الفقر بإمام المسلمين وشيخ الشافعية في عصره أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى مبلغه حتى كان لا يجد قوتا ولا ملبسا، وكان يقوم لمن يزوره نصف قومة ليس يعتدل قائما لئلا يظهر منه شيء. وقد قال أبو العتاهية إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري. وقد تفضي التوسعة إلى قصد الأعداء من قطاع الطريق وغيرهم والانهماك في حب الدنيا والملذات، وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفي صحيح البخاري من يرد الله به خيرا يصب منه، المعنى يبتليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.